انتظروا جديدي في الأيام القليلة الجاية. أخوكم فهد الكبيسي. حصرياً على NBC FM. تيجي نعشق بعض أكثر وأكثر وننسى الكون. حصرياً وننسى الكون. أحبك يا الغلا قد ما أقدر وتعشق قلبي. تيجي نعشق بعض أكثر وأكثر وننسى الكون باللي فيه وننسى الكون باللي فيه. أحبك يا الغلا قد ما أقدر وتعشق قلبي وتغلي وتعشق قلبي وتغلي. أقدم قلبي وروحي هدية أنا كلي بعد عمري حلالك وقدرني واللي لك عليا. أريح قلبك ويرتاح بالك. على NBC FM. NBC FM.